لذلك فمن العبث ومن الكلام الباطل المعسول ان ينقل عن بعض المتصوفة سواء كانوا نساء او رجالا ان احدهم كان يقول في مناجاته لربه تبارك وتعالى: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، الى اخر الخرافة المزعومة. لا يتصور من انسان عرف الله حق معرفته ان لا يخشى من ربه تبارك وتعالى، بل كما ذكرنا كلما كان مقربا الى الله كلما كان اخوف من الله واخشى لله عز وجل. وما المقصود من مثل هذه الخرافه الصوفيه الا ان يحمل الناس ان يعيشوا هكذا، ليس هناك خوف منهم لله يحملهم على تقواه، ولا ايضا عندهم رغبة فيما عند الله يطمعهم ايضا في ان يزدادوا تقى من الله. فهذا الفصل ستسمعون فيه احاديث كثيرة فيه بيان ان المؤمن من طبيعته ان يخشى الله، وان هذه الخشية تكون سبب مغفرته لذنوبه وامانه من عذاب ربه عز وجل، حتى ولو حصلت منه هذه الخشية في لحظة من حياته بينما كانت حياته كلها يحياها ويعيشها في بعد من الله تبارك وتعالى. الحديث الاول في هذا الباب حديث صحيح، وهو قوله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، فذكرهم الى ان قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله. رواه البخاري ومسلم وتقدم بتمامه. هذا الحديث حديث معروف الصحة ومخرج في الصحيحين، وكان تقدم معنا في موطن واحد او اكثر منه كتاب الزكاة، لان في جملة ورجل تصدق بيمينه فأعطاها الى اخره. هناك ساق المصنف هذا الحديث بتمامه، والان اقتبس منه هذه الجملة التي يترجم بها في هذا الباب الذي ذكرناه، ذلك ان من اولئك السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ايضا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله. ذاك الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه انما بكى خوفا من الله، وهذا الرجل الذي دعته المرأة الجميلة ذات المنصب لما دعته قال: اني اخاف الله، فخوفه من الله عز وجل عصمه، وخوف ذاك من الله عز وجل حينما ذكره فبكى خشيه منه، جعل كل منهما من اولئك السبعه الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، اما الحديث الثالث فهو صحيح ايضا، وكان قد تقدم معنا في اول هذا الكتاب. ذاك الحديث هو من حديث ابن عمر، واما هذا فهو من حديث ابي هريرة، ومخرجه غير مخرج ذاك، فستسمعون بعض الاختلاف بين هذا وذاك فلا يشكلن الامر عليكم، لان الرواة يزيد بعضهم على بعض، يحفظ هذا شيئا لا يحفظه ذاك، والعكس بالعكس. يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لأهلهم. أول جملة نفاجأ في هذه الرواية هذه الزيادة، يرتادون لأهلهم، لأن الحديث الذي سبقت الإشارة إليه وكان تقدم معنا في أول الكتاب ليس في هذه الجملة. بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يتمشون إذا صاروا المطر إلى أجر عليهم، لم يذكر في ذات الحديث حديث ابن عمر ما الذي أخرج هؤلاء في الطريق وفي الصحراء حتى أصابوا المطر فلجأوا إلى الغار. هنا يبين لنا السبب فيقول: يرتادون لأهلهم، أي يطلبون الرزق والمعاش، يضربون في الأرض كما أمر الله عز وجل. فهذا هو الذي خرج بهم ذلك المخرج، فأصابته السماء فلجأوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: عفى الأثر ووقع الحجر. هذه أيضا تعبير، أو هذا تعبير لم يرد هناك، عفى الأثر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جهدا، فلما قربت نفسها تركتها، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء خشيتك، رجاء رحمتك وخشية عذابك، فاخرج عن أزال ثلث الحجر. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إمائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فإذا استيقظا شربا، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. فزال ثلث الحجر. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل إلى نصف النهار فأعطيته أجره فسقطه ولم يأخذه فوفرتها عليه حتى صارت ذلك المال، ثم جاء يطلب أجره فقلت: خذ هذا كله، ولم يأخذه، فقلت: خذ هذا كله ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فاخرج عنا. فزال الحجر وخرجوا يتماشون. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه عمر، هكذا في نسختي، فمن كانت عنده كذلك أن يصححها ويجعلها من حديث ابن عمر. ورواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر بنحوه، وتقدم أي في أول كتاب في الإخلاص في العمل لله عز وجل. ما وجد الحديث ونتفقه في بعض فقراته ونشرح ما قد يغمش منها. خرج ثلاثة في من كان قبلكم، يعني من أهل الكتاب، يرتادون لأهلهم فأصابته السماء. هذا من أسلوب العرب أن يطلق السماء على اعتبار أنها موضع المطر على المطر، فأصابتهم السماء يعني أصابه المطر، على حد قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم، إذا نزل السماء بأرض قوم يعني قامت الساعة،

بعد هذا الشرف هو إن الله لا يغفر أن يكفر به، أي سواء كان الكفر شركا لغة أو لم يكن، فالله عز وجل لا يغفر الكفر مطلقا سواء كان شركا أو ليس بشرك. وهذا البيان هو كما قلت لكم يفتح لنا حل مشاكل كثيرة، فإذا ما عرفنا أن الشرك في لغة الشرع هو الكفر والكفر هو الشرك، حينئذ تعود الآية دلالة صريحة على أن الله عز وجل لا يغفر الشرك بكل أنواعه، اللهم إلا إذا كان شركا عمليا وليس شركا قلبيا. الحديث الذي هو كالحديث السابق هو قول المؤلف الحافظ المنذري رحمه الله، وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، اي وهبه واعطاه مالا، فقال لبنيه لما حضر: اي اب كنت لكم؟ قالوا: خير اب. قال: فانني لم اعمل خيرا قط، فاذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف ففعلوا، فجمعه الله فقال: ما حملك؟ فقال: مخافتك، فتلقاه برحمته. رواه البخاري ومسلم ايضا. يفسر تلك اللفظه الغريبه فيقول: رغسه بفتح الراء والغين المعجمه بعد سين مهمله رغسه. قال ابو عبيده: معناه اكثر له منه، اي من المال وبارك له فيه. فهذا الحديث كان الحديث السابق، وكان من روايه ابي هريره فيما اذكر. اي نعم. وهذا مما يدل على ان الحديث مع صحه اسناده من طريقه الاولى فهو ليس حديثا غريبا فردا، بل قد اشترك في روايته جماعه من الصحابه، ذكر منهم المؤلف اثنين: الاول ابو هريره والاخر ابو سعيد. هنا وكنا تساءلنا ما الجواب عن هذا الحديث الذي ظاهره ان هذا الموصي بالوصيه المذكوره فيه، وهي وصيه جائره، ظاهر هذا أن الرجل كفر لله عز وجل وشك على أن يبعثه وأن يحييه وأن يحاسبه بالحساب الذي يستحقه. فأوردنا سؤال جوابا في الدرس الماضي ولم نرقبه بطبيعة الحال، ووعدنا أن نأتي بالجواب الصحيح المقنع إن شاء الله. هذا الرجل لما أوصى بهذه الوصية أن يحرق وأن توزع ذرات جسده بعد أن احترقت في البحر وفي الهواء، لا شك أن هذا الفعل يدل على كفر، فكيف أن الله عز وجل لم يعامله بمقتضى كفره بل غفر له؟ وقد قلنا في الدرس السابق إن الكفر لا يغفر بدليل الآية السابقة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف غفر لهذا؟ قلنا